بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سؤال لأمة الله. بتخرجي ليه؟ احسبي كده خروجاتك. بتخرجي ليه؟ ايه الهدف من الخروج؟ بتخرجي علشان تستأنسي بالناس وعلشان بعد كده نقع في مخالفات شرعية من غيبة ونميمة وغيرها وخوض في الباطل؟ اسألي نفسك هذا السؤال، لماذا تخرجين؟ وعندما سئلنا كان الجواب: احنا بنخرج علشان الرجالة لا تقوم بمسؤولياته. ماشي، هناك من الرجال من لا يقوم بمثل هذه الأمور، بس ده مش مسوغ شرعي ليكي للمخالف. وقرن في بيوتكن. فيا حفيدة عائشة ويا حفيدة خديجة وسمية، ألا تحبين أن تكون شبيهة بأهل الجنة؟ يعني وجودك في البيت صفة مدح وثناء. ربنا لما أثنى على الحوريات قال: حور مقصورات في الخيام. يا أمة الله، انت لو صليتي في حجرتك الخاص عارفة ان ده افضل من انك تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اللي الصلاة فيه بألف صلاة. يبقى تتصاني في بيت، لا تخرجي إلا لحاجة. فلو كنت تريدين أن تحققي خلق الإسلام ألا وهو الحياء، ينبغي أن تعرفي أن من حيائك قرارك في بيتك. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب، جابت أغلص حاجة وحطتها علشان لا يرى منها شيء. لما النهاردة بيقعدوا يتكلموا، والله رجال بيقولوا كده، يقولوا الأخوات ما شاء الله عينيها حلوة ودي مش عارفة إيه، والتانية ولا هممها فرحانة، أنا لابسة نقابة أهو وبرضو بتعاد. يعني تمام كده، يبقى حققت الأمرين. بلاش لابسة نقابك ولابسة تمام وتيجي بقى تتعاملي مع حد وصوتك بقى الرؤيق وبتاعه ويقول لك لا ده هي دي، ده أنا مش عايز غير دي، وبيحصل الكلام ده. ويجي الباعة والناس اللي بتحتك بأخوات تقول بقى صوتها عامل إزاي وبتتكلم إزاي. إيه ده؟ ده مش التزام يا جماعة.